أيضا نفس القرآن يشرع، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن نفس القرآن إلا على يده. فهذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينشر القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول لأنه يحرم على المرأة غير الطاهر تبع الإذن أن ينشر القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. الناس بلا شك متوهمون هناك أدلة وليست بجديد إطلاقا لذلك مثلا ما يشتري الأمر على كثير من الناس خاصة لهم لهم ولا ولم ينام بكتاب القرآن إن يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن نفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف منذ الأيام إلا المطهرين أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ. مش في خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري لا يريد أولا، إما من حيث نشره وتعميمه للناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها بالكافرية المحراب وجد منها نسخة، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا هين. المقصود بالمحراب في مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب وليس المحراب هو هذا الغرفة. ادخل المساجد منذ قديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم، وأن الإسلام لم يكن محراب، يكتب المشروع عن الإسلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن أرسل أمام الإعلام الأليم بخدمة رئاسة التحرير، الإعلام الأليم، وهذا يعني بحث قليل جدا. يمكن أن يكون نصوص على الأعلام أن وجود المحاريب في المساجد من نتائج الأمور الشيء. الآية السابقة لا يمس المطهرون ليس علاقة بموضوع نفس القرآن الذي هو نفس منها، وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة. فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخزون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه مخزون في كتاب لدينا. لا يمسه يرجع إلى الكتاب المخزون. كتاب الآية الحمد لله ليس مخزونا، يعني شو من مخزون؟ يعني مخفي مخطوب، يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة كلا إن تنكر فمن شاء ذكره. لصاد مكرمة مرفوعة بطهرة بأيدي سبعة كرام برابة يدر اشتغل مرائكة. هذول المرائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قرين ومن قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إذن المطهرون نحن معشر بشر لا يجوز أن نفث أنفسنا مهما سمعنا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون ولا يجوز إنسان مطهر أبدا بل نحن مميزين والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر وهذا ليس من شأنه أنه طاهر. أي مطهرين من الملائكة الموصوفين بالقرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر قول الذين أمرهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا فنحن إذا كنا مثلهم طاهرين لنا يعني نتطهر. أما مطهرين أي هات أي هات أي مكية أي هي أجلال مكية المطهر. فالشاهد من شدة هذه الآية وربط بها المطهر قطع شايع ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنددنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن فهناك أفراد وأجل لأن في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم لو سمحت شيخي السؤال ما حكم نفس الحاجبين للتجمل؟ ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسن أيضا واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مقرون على آخر هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لهم خيرة وأوله نعم ذكر له المهم أن ربنا عز وجل أي الآن جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسوله الأخير لحق الاشتراك في الحج والعمرة اللهم محمي حيث حدثتني وماذا يلزم من المشترك فهو عن إكمال وسكيه. حكم الاشتراك الجواز وثمنته انه اذا اشترك في من يلزم الحج او العمرة ثم اصابه شيء منعه من اتمام الحج والعمرة وهذا يعرف في لغة الشرع بالاحصار فإن أحصل فما استيسر من الهدي هذا أمر واجب. كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام المقابل بخلاف من اشترك في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حبستني فهو في حين من يجيب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه ثم لا يجب علينا الهدي بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه ألا وهو قول عليه السلام من كسر أو مرض أو عمل فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط أما إذا اشترط